انا ان شاء الله باذن الله سافعل سافعل ان شاء الله. احنا وصلنا فين في المنظومة؟ ها؟ وصلنا فين في سبحان الله في النخل؟ حديث المدلس؟ ها؟ طيب اسمعوا ننهي اليوم الحديث المدلس لأن مباحثه قد طالت ومسائله قد كثرت. فنحن نسترجع شيئا مما سبق دراسته بحديث مدلس ثم بعد ذلك ان شاء الله تبارك وتعالى نكمل مسائل الحديث المدلس. قال الحافظ ابن حجر ابن احمد العسقلاني رحمه الله والثاني المدلس يعني الحديث المدلس ويلد بصيغة تحتمل اللقاء كعن وقال. قلت المثل الاولى وهي في صيغ السماع وصيغ السماع عندهم ثلاث صيغ اما الاولى فهي صيغة السماع الصريح كقوله حدثنا اخبرنا واما الصيغة الثانية فهي صيغة الاحتمال يعني التي تحتمل اللقاء وعدمه كقوله عن وقال وان. واما الصيغة الثالثة وهي صيغة التمريض وهي قولهم روي حكي قيل قلت والثانية محتملة في السماع إلا أن أهل العلم حملوها على السماع بشروط. الشرط الأول عدالة الراوي والشرط الثاني براءة الراوي من التدليس والشرط الثالث إمكانية اللقاء بينهما. يبقى الآن أول مسألة في الحديث المدلس هي صيغ السماع وهي ثلاث صيغ. الأولى صيغة صريحة في السماع كأن يقول الراوي حدثنا أخبرنا. والصيغة الثانية محتملة في السماع وعدمه أن يقول الراوي عن فلان أن فلان قال فلان. وأما الصيغة الثالثة فهي صيغة التمريض قوله حكي روي. أما الصيغة الثانية التي هي محتملة في السماع فتحمل على السماع بشروط. الأول أن يكون الراوي ماذا؟ عادلا. والشرط الثاني وهي براءة الراوي من ماذا؟ من التدليس. والشرط الثالث إمكانية اللقاء بين الراوي ومن روى عنه. واضح؟ قلت فائدة. وقولهم روي وحكي قد تحمل على الاتصال إذا كانت من مثل إمام لم يحفظ يروي بالمعنى. فصيغة التمريض هذه قد تأتي حال الرواية بالإيه؟ بالمعنى. لما أقول لكم كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الاحتباء. لماذا؟ لأن لا أضبط لفظ ماذا؟ لفظة النهي أو لم أضبط حديث النهي فأنا أقول روي ولا أعني روي هنا تمريضا أو ضعفا إنما روي لروايتي بماذا؟ بالمعنى. يبقى هذه المسألة الأولى في صيغ السماع. المسألة الثانية في تعريف الحديث المدلس وأصله لغة من الدلس، وما الدلس؟ اختلاط الظلمة بالنور. ومنه قولهم التدليس في البيع. ما التدليس في البيع؟ هو إخفاء عيب السلعة عن المشتري، إخفاء عيب السلعة عن المشتري. أما التدليس اصطلاحا هو إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره، إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره. وأقسام التدليس قسمان رئيسيان، الأول هو تدليس الإسناد، نعم، من قولنا خفاء عيب افضل من قولنا اخفاء عيب. صحيح، هذا سبق مني في الدرس الماضي. لماذا؟ لان الخفاء قد يطلق على العمد وغير العمد، واما اخفاء ففيه عمد. والتدليس ليس كله متعمدا، انما من التدليس ما يقع من الراوي عن غير ماذا؟ عمد وتعمد، وهذا اصل التدليس. ومن التدليس ما يقع ماذا؟ عمدا من الراوي، كما سياتي في بيان انواعه. قلت هما نوعان، تدليس الاسناد وتدليس الشيوخ. اما تدليس الاسناد هو ان يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، ان يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهما سماعه منه، يعني يوهم انه سمع منه بعبارة تحتمل السماع كعن وان. يبقى اذا ان يروي الراوي عمن سمع منه، هذا اول شيء في التدليس، يروي عمن سمع ايه منه سماعا عاما مطلقا. ثانيا ما لم يسمع منه، ما لم يسمع منه. ثالثا موهما انه سمع منه، فيأتي بعبارة موهمة للسماع وهي عن وايه وان. اضرب مثالا، انا سمعت مثلا من شيخي علما كثيرا، ولكن بعض هذا العلم لم اسمعه منه على وجه الخصوص، وانما نقل الي بنقل وسطاء او كذا، فانا اقول وقال شيخنا رحمه الله، او ان شيخنا قال كذا او كذا، فأنا سمعت منه ولكن فيما أروي الآن لم أسمع منه، فجئت بعبارة مهمة لماذا؟ للسماع منه. واضح؟ قلت وتحته أنواع، تدليس الإسناد تحته أنواع. الأول التسوية، وهو شر أقسام التدليس، ولذا أهل العلم يميزون التسوية بقولهم ماذا؟ يدلس ويسوي، فيخصونه ماذا؟ ذكرا، فلذا يقولون يدلس وايه ويسوي. قلت وتدليس التسوية هو ان يأتي المدلس الى حديث شيخ ثقة، يبقى شيخه ثقة، فيكون الثقة قد سمعه من شيخ ضعيف، يبقى صار الرواية الان مدلس عن ثقة عن ضعيف، وهذا الضعيف يرويه عن ثقة، فصار الاسناد الان مدلس يروي عن ثقة عن ضعيف عن ثقة. فماذا يفعل المدلس؟ فيعمد المدلس او الراوي المدلس الى حشر الضعيف من بين الثقتين ليسوي ماذا؟ السند، فيجعله اسناد من؟ ثقات. ولكن هذا يفعله على شرط. ما هو الشرط؟ ان تكون للثقة رواية عن الثقة مباشرة، ان تكون للثقة رواية عن الثقة مباشرة. ليه؟ لانه لو انه حذف الضعيف من غير ان تكون رواية للثقة عن من؟ عن الثقة، صار الاسناد ماذا؟ منقطعا. لكن لابد ان تكون له رواية ولكن في غير هذا الحديث. يعني الثقة روى عن الثقة عشرات الاحاديث، ولكن في هذا الحديث الذي معنا رواه الثقة عن من؟ عن الضعيف عن الثقة، فيحذف هذا الضعيف ليسوي ماذا؟ السند، فيظهر الاسناد عندئذ مقبولا واشهر من كان يفعله رجلان، اشهر من كان يفعل هذا التدليس رجلان، اما الاول فبقية ابن الوليد يقولون احاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، واما الثاني فهو الوليد بن مسلم ثقة شامي، الا انه كان يعمد الى شيوخ الاوزعي الضعفاء فيحذفهم، يعني من الاسناد يقول انبل الاوزعي، انبل الاوزعي يعني من النبل، يعني ان يروي عن امثال هؤلاء. انبل الاوزعي ان يروي عن امثال هؤلاء. ومن اشهر ما قام في هذا الباب به هو حديث انس في بعض رواياته، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان، في بعض روايات الحديث عند الوليد بن مسلم، فما كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، وانما الرواية فما كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، والفرق ظاهر بين الروايتين. قلت وللسلامة من هذا التدليس لابد من التصريح بالسماع من الراوي المدلس الى اخر الاسناد، اما النوع الثاني فهو تدليس العطف، وهو ان يصرح بالتحديث عن شيخ ثم يعطف عليه اخر لم يسمع منه، فيكون موهما انه سمع من الثاني وما سمع الا من الاول. نضرب مثالا، ان يعمد الراوي المدلس الى اسناد او الى حديث قد سمعه من شيخه يصرح بالسماع بسماعه من شيخه فيعطف عليه اخر لم يسمع منه، يعطف عليه اخر لم يسمع منه موهما انه سمع منه بالعطف الذي جاري، يعني حدثنا فلان وفلان، وانما هو سمع من الاول ولم يسمع من الثاني وهذا شبه كذب صحيح. ولذا قال شعبة التدليس اخو الايه اخو الكذب. ثالثا تدليس الصيغة وهو ان يستخدم الصيغة في غير ما اصطلح عليه. كأن يصرح بالإخبار في الإجازة أو الوجادة فيما لم يسمعه، وأن يستخدم صيغة غير ما اصطلح عليه كما في الإجازة والوجادة فيما لم يسمعه. ما معنى هذا؟ الوجادة هو أن يعرض كتابه على الشيخ فماذا؟ فيقره الشيخ عليه، فيأتي يحدث يقول أخبرني فلان، وما أخبره وإنما أقره على ماذا؟ على كتابه. فهذا استخدام للصيغة في غير ما وضعت له عند أهل الاصطلاح. رابعا تدليس القطع أو السكوت، وهو ان يقول الراوي المدلس حدثني او سمعت ثم يسكت، فيبتدئ كلامه يقول فلان عن فلان، السامع يظن انه ماذا؟ سمعه من فلان هذا، وانما لم يسمع، بمعنى يقول حدثنا ثم يسكت فلان عن فلان. هنا السامع يظن انه سمعه منه ولم يسمعه منه. وهذا القسم الرابع من اقسام تدليس الاسناد. ترى ان هذا التدليس كله واقع فيه اما في صيغة السماع صحيح، او اما في ايهام السماع، يبقى كل واقع فين؟ في الاسناد. نازل النوع الثاني تدليس الشيوخ، وهو ان يروي عن شيخ حديثا سمعه منه، فعلا سمعه منه، ولكن يكنيه او يسميه او ينسبه او يصفه بما لا يعرف لكي لا يهتدى اليه. يعني هو سمع شيخه فعلا ولكن لا يذكره بما عرف، وانما يكنيه بكل لم يعرف بها، او يصف بصفة لم يعرف بها، او ينسبه بنسبة لم يعرف بها، وانما يفعل ذلك لان شيخه ضعيف فيخشى ان يرد الخبر، كما حصل من ابي بكر ابن مجاهد، فكان يكني ابا بكر ابن ابي داود بما لا يعرف به او يسميه بما لا يعرف به، يقول حدثنا عبد الله ابن ابي عبد الله، او كما يأتي الرجل بحديث ضعيف يقول رواه مسلم، والذي رواه فعلا مسلم لكن ليس مسلما من الامام وانما مسلم الديانة. فهذا يسمى تدليس الشيوخ، وفعلا كان يفعله بعض الصوفية، يأتي بالحديث الضعيف ويقول بين يديه ومما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج ولم يزرني فقد جافاني، فيسمع العامة منه هذا يظنون أن الحديث في الصحيح وما هو في الصحيح، واضح. فكان أحيانا يكنيه أو يسميه بما به لا يعرف. ومن ذلك أيضا تدليس البلدان، ان هو يدلس في البلد التي سمع فيها هذا الحديث ليوهم الناس ان له رحلة في طلب العلم. يكون مثلا هو من اهل دجلة والفرات ولم يرحل في طلب العلم، يقول حدثني فلان فيما وراء النهر، فيظن الناس انه رحل فيما وراء النهر وانما يقصد وراء النهر يعني ماذا، دجلة او الفراء او الفرات. واضح؟ قلت حكم رواية المدلس. نعم. هذا قريب، يعني قريب. حكم رواية المدلس الثقة، القول الأول رد رواية المدلس الثقة مطلقا سواء بين السماع أو لم يبين. والقول الثاني هو قبول روايته مطلقا طالما انه ايه، ثقة، وكوني ثقة فقد امنا تدليسا. اما القول الاول قال لا، ترد روايته مطلقا، رحمكم الله، لان الاصل في مقام الرواية هو الاحتياط، فكان من الاحتياط رد روايته. واما الفريق الثاني قال لا ولكنه ثقة، والاصل قبول خبر من الا الفريق الثالث وهو القول الثالث والقول العدل، رد رواية المدلس الثقة الا ما صرح فيه بالتدليس او بالتحديث له، الا ما صرح فيه يعني بالتحديث فان روايته فيه مقبولة، لأن الغالب على المدلسين أنه لا يدلس إلا عن ثقة. واضح؟ أقسام المدلسين، المدلسين ليسوا رتبة واحدة. الأول من لم يدلس إلا عن ثقة، بمعنى كان إذا دلس بين تدليسه. كأسامة، كأبي أسامة حماد ابن أسامة، كان إذا دلس بين للناس ماذا، تدليسه. فلذلك اعتبر تدليسه عدما طالما ماذا، انه بينه. ومن لم يدلس الا عن ثقة كسفيان ايه، كسفيان ابن عيينة. يبقى اذا لا يهمنا ان نعرف هذه الواسطة التي دلس فيها، لانه لم يدلس الا عن من، الا عن ثقات. ثانيا من عرف بقلة التدليس او ندرته. يبقى الاول دلس عن ثقة فكان تدليسه عدما، او دلس وبين تدليسه فكان تدليسه عدما. ثانيا من عرف بندرة التدليس كسفيان الثوري. سفيان الثوري. ثالثا من كان تدليسه محمولا على المعنى العام وهو من روى عمن سمع منه حمل على الاتصال. الرابع وهو من روى عنه من لا يأخذ عنه إلا ما سمع منه، بمعنى من روى عنه من لا يأخذ عنه إلا ما سمع، يعني من استطاع أن يعرف موضع إيه؟ السماع من موضع تدليس. وهؤلاء ثلاثة، الأعمش وأبو إسحاق وقتادة، إذا حدث عنهم من؟ شعبة. يبقى رواية شعبة عن هؤلاء الثلاثة محمولة على الإيه؟ على السماع والتحديث، لأنه قال كفيتكم تدليس من؟ ثلاثة. يبقى دي المرتبة الرابعة، وهي من روى عن مدلس ولكنه ماذا؟ أمنا تدليسه بما كفانا المؤنى. خامسا، من عرفت واسطته بينه وبين شيخه. كرواية حميد الطويل عن أنس. حميد يدلس لأنه لم يسمع من أنس إلا عددا قليلا من الأحاديث، 18 حديثا، وبقية الأحاديث يقول حدثني أنس أو قال أنس أو عن أنس، وإنما سمعها من ثابت البناني. يبقى من عرفنا الواسطة بينه وبين من؟ وبين شيخه كحميد الطويل يروي عن أنس، وإنما روايته عن ثابت عن أنس. سادسا، من كان يدلس عن أشياخ معينين، يعني هو يدلس عن فلان وفلان، فإذا عنعنا في غيرهم فحديثه محمول على ماذا؟ على ماذا؟ على الاتصال. إلا في روايات عن أشياخ معينين فعنعنته غير محمولة على الاتصال. سابعا، من عينت أحاديثه المدلسة عن شيخ. مرتبة السابعة اللي هو من عينت أحاديثه المدلسة عن شيخ. عرفنا مواضع التدليس. ثامنا، من عينت أحاديثه المسموعة، يعني مثلا قالوا لم يسمع من شيخه إلا ستة أحاديث، هي كذا وكذا وكذا وكذا، بقية الأحاديث ماذا؟ مدلسة. ثامنا، تاسعا، نعم أظن تاسعا، من لازم شيخا وأكثر عنه. في الرواية فاحتمال التدليس عنه نادر، كرواية ابن جريج عن عطاء. وآخر مرتبة، من عرف عنه، من عرف عنه أنه لا يدلس إلا عن شيخ بعين، كهشيم عن حسين بن عبد الرحمن، كهشيم عن حسين بن عبد الرحمن. واضح. قلت مسألة الأسباب الباعثة على التدليس، ما حاجة الراوي إلى التدليس إذن؟ أولا، ضعف الشيخ أو كونه غير ثقة، شيخ ضعيف أو ليس ثقة. ثانيا، صغر سنه، قد يكون ثقة ولكنه يكون صغير له السن، فيستحي أن يروي عن من ماذا؟ عن من أصغر منه. كثرة الرواية عنه فلا يحب أن يكثر في الرواية عنه حتى لا يقال ما له إلا شيخ واحد، لما يريد أن يكثر شيوخه. رابعا، فوات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير، يعني هو سمع منه 100 حديث ولكن هناك 5 أحاديث لم يسمعها لم يسمعها منه، فيدلسها حتى لا يفوت عنه لا يفوت عليه شيء. أخيرا، توهيم علو الإسناد، يعني يحدث الضعيف عشان يوهم الإسناد. يعني هذه 5 أسباب: ضعف الشيخ، او كوني غير ثقة، فيدلس حتى لا يرمى الحديث او يضعف هو. ثانيا صغر سن الشيخ. ثالثا كثرة الرواية عنه فلا يحب ذكر اسمه كثيرا، او فوات شيء من الحديث، واخر شيء توهيم علو الاسناد. هناك اسباب اخرى ذكرها بعض العلم، منها اسباب سياسية، كانه يقول في زمن بعض الناس كزمن بعض امية، فكانوا لا يصرحون بالسماع عمن؟ عن علي والعلويين، لما قد ينالهم من ذلك الايه؟ الاذى. او كوجودهم في زمان بني العباس، فكانوا لا يصرحون بالسماع عن الامويين، هذا سبب سياسي، وهو من اسباب ماذا؟ من اسباب التدليس. هناك اسباب اخرى، حفظ الراوي. فالوليد بن مسلم كان يحذف الضعفاء لئلا يضعف من؟ الاوزعي بروايته عن الضعفاء، فيحفظ الراوي من اسقاط روايته، وهذا سبب اخر من اسباب ماذا؟ من اسباب التدليس. سبب اخر وهو الاختبار، فاحيانا يختبر التلاميذ عن طريق ماذا؟ التدليس، كما حصل من بعضهم في تدليس القطع والايه؟ والسكوت. فقال كل ما قلت لكم فيه حدثنا فلان وفلان فقد ايه؟ دلستكم. مسألة، كيف يعرف المدلس؟ وإنما يعرف المدلس أن ينص هو على نفسه، كما فعل سفيان بن عيينة. وثانيا تتبع مروياته. تتبع مروياته. قلت وأخيرا حكم التدليس. والتدليس يكره شديدا، حتى حرمه بعضهم، ومن أشدهم إنكارا له هو شعبة بن الحجاج الذي قال لئن أزني أحب إلي من أن أدلس، لئن أزني أحب إلي من أن أدلس. قال العلامة الألباني ويخص هذا بنوع من التدليس، وهو إسقاط الرجل، إسقاط الرجل لأنه ضعيف أو كذاب، يقصد بذلك، يقصد بذلك إظهار الحديث بمظهر الصحة كالكذاب تماما. ويؤيد هذا قول شعبة التدليس أخو الكذب. يبقى الشيخ الألباني حمل كلام شعبة على نوع من التدليس، لأن الإمام ابن الصلاح قال كلام شعبة هذا على سبيل المبالغة والزجر، يعني على سبيل المبالغة والزجر، كما تقول الولد لو ما عملتش الواجب هكسر لك إيديك، مبالغة وزجر. لكن الشيخ الألباني قال لا، كلام شعبة محمول على ظاهره، ولكن يقصد بذلك ماذا؟ ما كان متعمدا من التدليس الذي فيه إسقاط الضعيف من الإسناد، وهذا شبيه من؟ الكذب. قلت ولذا قال الإمام ابن كثير يعني في مثل هذا التدليس وهو قادح، قادح في من تعمد فعله، يعني يقدح هذا في الراوي إذا تعمد ماذا؟ إذا تعمد فعله. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وبه التوفيق. وننتقل الى منظومات القواعد الفقهية. واني لحريص هذا اليوم على شيء، وهو ماذا؟ ان ادرسكم الحصص الثمانية، لان لنا فترة لم نفعل. قال العلامة الشيخ السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، ونحن الان مع القاعدة او مع البيت 42 من منظومته التي يوشك ان تنتهي، وهذا من فضل الله تعالى علينا، لان الان نكون قد انتهينا من منظومة القواعد، وقبلها من الرسالة اللطيفة في اصول الفقه، لننتقل بعد ذلك الى كتاب جامع في اصول الفقه باذن الله تبارك وتعالى. ولعلي ان شاء الله تعالى في الاسبوع المقبل انهي دراستنا لهذه المنظومة، لنبدأ بعد اسبوعين ان شاء الله تعالى كتابا، يعني دراسة كتاب في اصول الفقه، وانا استمع الى مشورتكم في هذا، استمع الى مشورتكم يعني في هذا فيما يمكن ان ندرس من كتب اصول الفقه. ولعلي ادرسكم رسالة الشيخ ابن عثيمين اللطيفة التي هي الاصول من علم الاصول، لانها تعتبر كبداية لطالب العلم سهلة جيدة ان شاء الله. وكذا نحن على مشارف الانتهاء من كتاب علوم القرآن، لننتقل بعد الى دراسة كتاب في علوم القرآن، ولعلنا ندرس كتاب الشيخ ابن عثيمين ايضا اصول في التفسير، او ندرس كتاب الشيخ القطان مناع وهو مباحث في علوم القرآن، والامر ايضا فيه شورى، والامر ايضا فيه شورى. فاشيروا علي ايها الناس. قال وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احداهما فاستمعا. وهي القاعدة، اذا اجتمع عملان جنسا واحدا اكتفى المرء باحدهما عن الاخر. ما دليل القاعدة؟ حديثه عليه الصلاة والسلام اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من دون الفريضة. فاجتمعت له في هذه الركعتين نيتان، نية الاستخارة ونية ماذا؟ التنفل. فإنما يكتفي بأحدهما يعني عن الآخر. واضح؟ مثاله من دخل المسجد اكتفى بالسنة الراتبة القبلية عن تحية المسجد وعن ركعتي النفل بعد الأذان، وهما المقصودتان بقوله بين كل أذانين صلاة. وبهذا تعلم خطأ طلبة العلم إذا دخلوا المسجد بين أذان الفجر وإقامته من صلاتهم ركعتين ركعتين، أما الأوليان فهما لتحية المسجد، وأما الأخريان أو الأخرتان فهما لماذا؟ الأولتان لتحية المسجد والأخرتان لسنة الفجر. فهذا خطأ شائع، وإنما يصلي ركعتين فقط تجزيانه عن تحية ماذا؟ المسجد. والذي ثبت عن السلف أنهم ما زادوا عن ركعتين بين الأذان والإقامة. صحيح؟ فهذا المثال قلت شروط القاعدة. ان يكون جنسا واحدا، ولكن اذا كانتا فرضا ونفلا او فرضا وفرضا فلا يستغنى بالفريضة عن النفل، كمن لم يدرك صلاة الفجر فلا تكفيه الصبح عن ماذا؟ عن الفجر. ثانيا ألا تكون إحداهما تابعة للأخرى، أما إذا كانت إحداهن تابعة للأخرى فلا يصلح، كسنة الظهر القبلية ضاق الوقت فهل تجزيه ركعتان عن أربع؟ الجواب لا. قلت مثاله من حلف على شيء واحد عدة أيمان، فمثل هذا لا تلزمه إلا كفاره واحدة فلا تتعدد الكفارة. وهذه القاعدة نافعة جدا في باب ماذا؟ في باب العمل والترفق بالنفس، فيمكن للمرء أن يفعل قليلا ويؤجر ماذا؟ كثيرا. ونحن أمة الإسلام خصنا الله تعالى بأن أقل الأمم عملا وأعظم الأمم ماذا؟ أجرا وثوابا لو تعلمون. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وبالله التوفيق. ثم ننتقل إلى القواعد الحسان. نعم لا، إذا اجتمع جنابة مع جمعة لا يكفيه أحدهما عن الآخر. لماذا؟ أولا للأدلة الآتية، وهو أن الأصل ماذا؟ أن كل عبادة مستقلة بماذا؟ بذاتها. ثانيا أن العملين فهذا جمعة وهذا لجنابة أو هذا من جنابة، فأقول اجتمعت فريضة مع فريضة فلا تكفي الأخرى عن الثانية لأنهما ليس جنسا واحدا، فالجنابة للتطهر أما الجمعة فعبادة. ثالثا ما صح عن بعض السلف أنه دخل على بعض ولدي يغتسل فقال أمن جمعة أم من جنابة أم لجمعة، فقال يا أبتي من جمعة ولجنابة أو من جنابة ولجمعة، فقال أعذ غسلا آخر. الله المستعان. طيب نعم. من نام فتبول وتغوط هل يتوضأ وضوئين على أساس أن النوم ناقض وأن البول والتغوط ناقض؟ يكفيه وضوءا واحدا لأن العبادة هنا جنس واحد وهو استباحة الصلاة. والله المستعان. طيب القاعدة رقم كم؟ 56 ولا 55؟ يكتب للعبد عمله الذي باشره. ها؟ ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله. طيب ما هي 54؟ طيب ما القاعدة 55؟ وهذه قاعدة نافعة جدا. يكتب للعبد عمله الذي باشره ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله ويكتب له ما نشأ عن عمله. هذه قاعدة عظيمة في الأجر. يكتب للعبد عمله الذي باشره. قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. الثانية يكمل له ما شرع فيه كما في الحديث أو كما قال رب العالمين ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فإذا شرع في عمل لم يقبله كتب الله له أجره ماذا؟ كاملا. قلت بل إذا شرع في عمل عجز عنه مطلقا ولكن شرع فيه فحيل بينه وبينه كتب الله تعالى له أجره، كما في قصة من البكائين، كما في قصة البكائين الذين كتب الله لهم أجورهم بما شرعوا في الجهاد غير أنه حيل بينهم وبينه عجزا. ويكتب له ما نشأ من عمله، لأن القاعدة المسبب كالمباشر، فمن تسبب في خير فله أجره، كما في الحديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وفي الحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، فقال صدقة وعلم وولد صالح يدعو له. لماذا؟ لأن الذي نشأ عن العلم إنما نشأ عن عمله، لأن هذا العلم علم ينتفع به فهو نشأ عن ماذا؟ عن عمله. وكذلك الصدقة، بمعنى لو أن رجلا علم رجلا مسألة فعمل بها بعده عشرات كتب الله له ماذا؟ أجره، لأن القاعدة المسبب كالمباشر. ولذا في حديث جبريل نسب العلم إلى من؟ إلى جبريل، وقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وما علم جبريل، إنما جبريل سائل. ولكن لما تسبب في هذا العلم بسؤالاته كتب الله تعالى، نسب النبي صلى الله عليه وسلم العلم لجبريل، وقال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، الآثار الناشئة عن أعمالهم يكتبها الله لهم. وفي الحديث ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. أفاد العلامة الشيخ ابن عثيمين أيضا أن الإنسان يكتب له ما تركه لعذر، كمن مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل من العمل إذ كان صحيحا مقيما. وهنا مسألة هامة، وهي هل يلزم القصد فيما ينشأ عن العمل؟ يعني الرجل فعل عملا ولكن لم يفعله على قصد أن يقتدى به، هل يكتب له أجره؟ نعم، كما في حديث الصدقة الشهير لما جاء الرجل بكومة مال كادت أن تعجز عنها يده، فتتابع من الصحابة على ذلك فقال ومن سن سنة حسنة، مع أنه ليس قاصدا هذا أن يقتدي الناس به، وإنما قصده الصدقة، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له أجره بما نشأ عن عمله من اقتداء الناس به، وعليه فليتنبه طالب العلم الى اشياء في هذه القاعدة. الاول وهو قصده العمل الصالح وان حيل بينه وبينه، كما في الحديث انما الدنيا لاربعة نفر. فذكر رجلا اتاه الله ماذا؟ علما، ولم يؤته ماذا؟ مالا. فجعل قصده لو اتي المال لعمل فيه بعلمه، فجعل له اجرا كمان كما لصاحب العلم والمال. ولذا يقولون نية المرء ابلغ من عمله، فلا تتوقف يا طالب العلم عن القصد وماذا والنية، لا تتوقف ابدا عن القصد والنية. واضح. وثانيا وهو ألا يعجز المرء وإنما يأتي ما استطاع من العمل. يعني طالب علم رأى نفسه لا يقوى على الصيام يوما فلا يبت في الأمر بتاتا بحيث يصبح مفطرا، يقول حرارة شديدة، وإنما يصوم، فإذا شق عليه أفطر لعل الله يكمل له ماذا؟ أجره. صحيح. فيشرع في العمل حتى ولو ظن أنه ماذا؟ لا يكمله. يعني رأى نفسه متعبا الليلة يقول لا مالي حاجة إلى قيام الليل، لا، صلي ولو غلب على ظنك أن ماذا؟ أنك لا تقدر على الصلاة، حتى إذا شرعت فيها ولو شرعت في الصورة الطويلة كتب الله لك ماذا؟ أجرها. ثالثا أن يحرص على العمل الذي فيه اقتداء وتأسي ومنفع عامة لا منفع خاصة. يعني لو أنه خيرت بين عمليه، أما الأول ففيه مصلحة عامة وأما الثاني ففيه مصلحة خاصة، فتختار ماذا؟ ما فيه مصلحة عامة لما يحصل بذلك من الاقتداء والتأسي، واضح، وما ينشأ عن هذا العمل من آثار. يعني هب أن أخا لك في الله أنت تقرأ في المصحف فسألك سؤالا أنت تعرف جوابه، أو أرادك على شيء من هذا، تغلب الثاني على الأول، لأنه قد ينتفع منك بشيء فينفع هو به آخرين فيكتب الله لك الأجر وما إن شاء عنه. مثاله لو أنك معك من مال الصدقة ما تتصدق به، فإنه لو أشركت غيرك معك في هذا من أن يقوم بإيصال الصدقة عنك إلى فقراء المسلمين صرت تؤجر أجر الصدقة وأجر من الذي قام بها بما تسببت في ماذا؟ في خير له. فهذه ثلاثة أشياء يحصل بها ما ذكر الشيخ من القاعدة النافعة الجامعة جزاه الله خيرا. آخر حصص درسنا هذا المبارك، وهي حصة النحو. أين بلغنا؟ قال لي وخرج مني لا يعود، فأرجع في هبتي. قال لي للجائزة هل ينفع؟ قال المصنف رحمه الله تعالى النكرة. كل اسم شاء في جنسه لا يختص به واحد دون آخر هو اسم وضع في اللغة لا يخص به واحدا بعينه، بل يصلح إطلاقه على كل واحد. تقول رجل هذه نكرة لأنها تصلح للإطلاق على ماذا؟ على كل واحد، ولا تخص بذلك عينا. تقول امرأة وهذه نكرة لأنها تصلح للإطلاق على كل أنثى أيضا. أما علامة النكرة فهي صلاحية دخول الألف واللام عليها، كل ما يصلح أن تدخل عليه ألف ولام فهي نكرة. أما الذي لا يصلح دخول الألف واللام عليه فليس بنكرة، كما تقول غلام نكرة، الغلام معرفة، رجل نكرة، الرجل. يبقى النكرة هو اسم يطلق على ما ليس مقصودا بعينه. ويصلح ان تطلق على كل احد على سبيل البدل، فاذا دخلت عليه الالف واللام على النكرة افادت المعرفة. هذا والله تعالى على وعلم. طيب انا اجيب على سؤال واحد يقول ارجو كلمة لاخ ضاقت به الارض من ارزاق وغيرها. انا اقول له ولكل اخ وراءه، هذه هي الدنيا على الحقيقة لو علم. لقد خلقنا الانسان في كبد، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هذه هي الدنيا، الاستثناء في هذه الدنيا هي السعادة والسرور، الاستثناء في هذه الدنيا الشبع والاكل، وانما الدنيا دار جوع وتعب ونصب ولغوب. ثانيا اقول لك وما يدريك لعله الخير. قال اقوام يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون فكيف لو اصبحوا قوارين لصاروا مثلا وعبرة، حيث قال الله لولا ان من الله علينا لايه خسف بنا. ومن الناس من لا يصلحهم الا الفقر والجوع، ومن الناس وهم كثير من يفسدهم الغنى والثراء. ولذا قال ونبلوكم بالشر في قراءة والخير فتنة، يعني في قراءة والخير فتنة، يعني فتنة الخير اعظم من فتنة الايه شر. ثالثا الا ابشر ايها الجائع فان هناك دارا اخرى هي دار شبع وطعام، وهي لمن جاع في هذه الدنيا. وقد رأى بعض من المراء الحسن لبشر المريسي، استغفر الله، لبشر الحافي، انه في الجنة وامامه مائدة ضخمة، ورب العالمين يقول له كل يا من لم يأكل في الدنيا. فهل انت ترضى بقسمة ربك هذه؟ وهل انت ترضى بهذه المقايضة تجوع اليوم لتشبع غدا كل الشبع؟ والذي يأخذ من الدنيا بقدر ما يأخذ بقدر ما يؤخذ من آخرته. اي والله. والمرء اذا لبس جديدا او ملك شيئا فانما يخشى على نفسه ان يكون ذلك من كيس الاخره. فقد لبس بعضهم حلة جميلة خرج بها من عند معاوية فرحا بها، فقال له بعضهم خذها انما تأخذها من كيسك يوم القيامة. ولذا بكى بعضهم لما رأى مصعبا يذهب إلى قبره بغير الكفن بكى يخشى أن ما فيه هو من الثراء والنعيم من تعجيل الطيبات في هذه الحياة الدنيا. ولا أخبرك بسنن رب العالمين وبأقداره، فربي يصنع من القدر المر قدرا حلوا، فلعل هذا الجوع يكون شبعا غدا. وقد رأيت كيف أصبح سجن يوسف وزارة وملكا، السجين أصبح وزيرا. نعم، وربي يدفع بالأقدار المرة أقدارا أمر، فقد يكون الغنى والثراء ثمنه المرض وعدم راحة البال، وهذه حقيقة. فقد يدفع الإنسان ثمن الغنى والثراء من صحته، بل ومنهم من يدفع ذلك من دينه وإيمانه. ولذا قال بعضهم، وهو بشر أيضا، لو يعلم أبناء الملوك والملوك ما نحن عليه وفيه من خير لجلدون عليه بالسياط، لجلدون عليه بالسياط. ولك أسوى أيها الرجل، ما أراك جعت كما جاع نبيك، ومن جاع كما جاع الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي يصبح فلا يجد في أبياته لقمة خبز، بحيث يقولن له ليس إلا الماء، فقال إني صائم. وانظر كيف تعامل مع هذا الجوع رضا وعبادة وطاعة. تسعة أبيات، أبيات نبي ليس فيها كسرة خبز، فأي بيت بعد يشبع أيها الرجل؟ فلا تجزع ولا تتألم. فأعرف من الجياع من جاع إلى حد أنه كان لا يملك إلا ثوبا واحدا يستر به سوءته، من جاع إلى حد أنه يصوم للجوع، حتى جاء عليه اليوم الذي يشبع ويأكل في يومه 3 وجبات او اكثر، لا يغيب عن بعضها اللحم، وان كان اللحم في احدها كان الدجاج في الاخرى. وهذه سنة ربك، وتلك الايام نداولها بين الناس، هكذا قال رب العالمين سبحانه وتعالى. واخيرا اقول لك، احمد الله ان المصيبة لم تكن في دينك، ولذا قال له ان لم يكن لك علي غضب فلا ابالي. وانت ترى عشرات مصابهم في ماذا؟ في دينهم. فلو خيرت بين شبع بل وملايين وركعتين مما تصلي، فايهما تختار؟ قل لي بربك، لو انا الان قايدتك على ركعتين بمليون جنيه، تختار المليون ام تختار الركعتين؟ فالمؤمن عاقل يقول لا اختار الا ماذا؟ الا ركعتين، بل مش بمليون، بملايين الملايين، بل بالدنيا وما فيها. لو عدل الله الدنيا بركعتين لاختار المؤمن ماذا؟ مش ركعتين، بل سجدة واحدة لله سبحانه وتعالى. نعم، وكم من أناس مصابهم في دينهم والله. فاحمد الله أن المصيبة جاءت فين؟ في مالك. والمصيبة في المال تدفع المصيبة في البدن، تدفع المصيبة في الولد، تدفع المصيبة في الدين. ومتى كنت في عافية من دينك فأنت على خير وفي خير. وهي دنيا العاقل لا يفرح بها ولا يحزن على فواتها. اي والله، العاقل لا يفرح بها ولا يحزن على فواتها، كما قال رب العالمين لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما، فلما تفرح بها أو تأسى على ذهابها. والله لا تستحق منا، مش أقول دمعة، لا تستحق منا مسحة أسى. وأذكر أن شابا خصم من راتبه قرابة 30 جنيها، فصار غاضبا يتوعد، وقلت والله لو ضاعت منك ركعتان لما غضبت كل هذا الغضب. أنت مسكين، والله أنت مسكين، تبكي 30 جنيها، كل هذا البكاء وتحزن كل هذا الحزن على 30 جنيها ذهبت منك خصما من راتبك. ما أظنك تحزن بعض هذا الحزن على فوات ماذا؟ صلاة أو ركعة، ما أظنك. فعلى مثل هذا فليبكي البواكي، فليبكي البواكي على ماذا؟ على دينهم يذهب، على صلاتهم تفوت، على عبادتهم، كما بكى البكاؤون أنه حيل بينهم وبين الجهاد في سبيل الله، فبكى أولئك كل بكاء، حتى قال الله تعالى تولوا وأعينهم تفيض من الدم. على مثل هذا فليبكي الباكون، لا على فوات دنيا وجوع. ثم انظر حولك، يقولون في كل واد بنو سعد، ستجد من هو أجوع منك وأبأس منك وأشد حاجة منك فبه تعز، كما قالت الخنساء لولا كثرة الباكين من حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، لولا كثرة الباكين من حولي على إخوانهم لقتلت ماذا؟ لقتلت نفسي. لو نظرت نظرة عابرة إلى الدنيا من حولك، انظر إلى إخوانك في العراق، فقدوا الأمن والأمان، لا يأمن الرجل منهم أن يذهب إلى غائطه. انظر إلى إخوانك في الصومال وهم في كل جوع، حتى صار الرجل منهم جلدا على عظم، جلدا يابسا على عظم. وانظر إلى إخوانك في كل مكان من أرض الله، فمن أنت وأولئك؟ لا أظنك ربطت الأحجار ما فعل نبيك صلى الله عليه وسلم، ما أظنك أكلت الشعير العطن ما فعل الصحابة، ما أظنك فعلت ما فعل أحدهم وسعد لما كان يبول فسمع قعقعة تحته فإذا هي جلد لشاة يابسة، فأخذها سعد فغسلها و ثم طحنها وتبلغ بها سعد، أكلها 3 أيام، أكلها 3 أيام. بل إنك لو نظرت إلى أولئك نظرة إنصاف لوجدت نفسك في بحبوحة من العيش، ما أجد أحدا جاع هذا الجوع هذا الزمان. على أخي أقول لك ما قلت، سائلا الله أن يوسع عليك من الأرزاق وعلى سائر إخوانك، وهو سبحانه وتعالى جواد كريم، والله المستعان. ما تدونه أخي ترجع إلى بيتك للتبييض وللنظر فيه، فإن فعلت فأقول لك أبشر، فسيصبح في رأسك بحيث لا يغيب إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب إخواني، أرى في القدر كفاية لأن الساعة تجاوزت 9:30 بل و10 دقائق، ويجمعني الله بكم على خير إن شاء الله تعالى ووفق. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.